الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المولى هل يمكنه أن يقيد ويقول صلي بقصد الامتثال؟ نتيجة شنو سيدة جانب الامتحان؟ قال لك بين لنا بالله الرأي الأخير للآخونت والدليل. تقول له لا يجوز، والدليل النهائي يريد للذكر مع الدليل الأول، للذكر عن الدليل الأول وهو المحظور في عالم التشريع افتحناه وقبله. فتقول على أن الدليل على عدم الجواز هو المحظور بلحاظ عالم الامتثال، يعني لا يمكن للعبد أن يمتثل بحيث يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه ويقول أأتي بالصلاة بقصد أمرها. كذب هذا، لا أمر بها، لأن الأمر بالمجموع. بعد ما بحاجة تكتب في الجواب، لا يقال بأن الأمر بالمقيد أمر. بكلا جزئيه، الذي واحد من جزئيه ماذا؟ ذات المقيد وهو الصلاة، ثم تكتب فإنه يقال انحلال الأمر إلى الأجزاء يتم في الأجزاء الخارجية دون الأجزاء التحليلية، ولا تكتب بعدين لا يقال فلنفترض ماذا هكذا قصد الامتثال جزءا، شفت فإنه يقال هذا مردود بوجهين. هذا كله بينا ماذا بالأمس، ومن هدف ماذا درس السابق بينت لك إياها الآن، درسنا جديد من الآن. لرب قائل يقول شيخنا أنا عندي فرد محاولة، فرد طريقة لإثبات أن المولى يمكن أن يأخذ قصد الامتثال، يأمر بقصد الامتثال، يأخذ قصد الامتثال فيما تعلق الحكم، أقول يأمر فلا أعتبر أوضح، يأمر بقصد الامتثال. عندي ترى الطريقة، فضل شنو هي الطريقة؟ وهي أن المولى يقول أولا هكذا صلي ويسكت، يعني يأمر بذات الصلاة، ثم ثانيا يأتي بأمر جديد يقول ائتد الصلاة بقصد الأمر. بقصد الأمر يا أمر، يعني بقصد الامتثال أمر يعني الأول المقصود، بعد هذا واضح. فالمولى يصدر أمرين لا أمر واحد. إذا المولى يصدر أمر واحد يعني هكذا يقول صلي بقصد الامتثال، بل هذا مستحيل كما ذكرت أيها الآخر. لكن إذا فرض أن المولى أصدر أمرين، أولهما متعلق بذات الصلاة والآخر متعلق بالإتيان بالصلاة بقصد أمرها، هذا الأمر الأول، حينئذ محظور لا يلزم. يلزم محظور بنظره؟ ما يلزم محظور. لماذا؟ لأن المكلف يمكن أن يقول أأتي بالصلاة، يرفع يديه إلى شحمتي أذني ويقول أأتي بالصلاة بقصد امتثالي أمرها، يا أمر متعلق بذات الصلاة، مفروض أمر أول بذات الصلاة موجود. بل بناء على هذا الطريق يا أخي، محظور في عالم التشريع لا يأتي أيضا، لو تم لو تم هناك هنا لا يتم. ليش ميتم؟ لأن الأمر الثاني يقول ائتوا بالصلاة بقصدي، امتثال الامر، لكن اي امر؟ لا امر نفسه هو حتى يلزم كون الشيء الواحد متقدم ومتاخر. فلأت بالصلاة بقصد امتثال الامر الاول، فيلزم تقدم الامر الاول، وتاخر ماذا بالتالي؟ اي شيء يكون متاخر؟ الامر الثاني. هذا الان محظورتنا السهر التقويل يا اخي ما يحتاج بعض. فالخلاصه محظور عالم التشريع لو تم ما يتم هنا. هذه فكره ومحاوله لطيفه، لا باس، احسنت احسنت جزاك الله خيرا على هالمحاوله. وتسمى هذا الطريقه بفكره متمم الجعل، يعني هذا الامر يعني هو الجعل والحكم واحد. المولى يريد يصرف الوجوب على الصلاه زائد قصد الامتثال، لكن حيث لا يمكنه الحصول على هذه النتيجة بأمر واحد فيتوصل إلى هذه النتيجة بإصدار أمر ثاني. فالأمر الثاني إذن متمم لجعل المولى، جعل المولى واحد هو. يحصل هذا الجعل، الجعل الواحد شنو هو؟ ثبوت الوجوب للصلاة زائد قصد الامتثال، جعل واحد. هذا الجعل الواحد يحصل بتشريع امرين، فالامر الثاني متمم للجعل الاول، لا انه بنفسه يثبت جعلا جديدا. المولى ما عنده الا جعل واحد. فاذا قلت المرء متمم الجعل، عن هذا المقصود من حبه. الآخر رضوان الله عليه يقول يرد أولا وثانيا على فكرة متمم الجعل. الجواب الأول أن هذه فكرتك أنت مولانا جالس في الغرفة الدنيا ما أدري بعد بعد يجي وتحكي إيه بعض مرات واحد ساعد الغرفة وواحدة ماذا يحتمل احتمالات، فلنفرض هالشيء فلنفرض وخبري لو فرضنا وجود أمر ثاني تنحل المشكلة، لكن نحن نقطع لأنه لا يوجد في باب الصلاة يعني في باب العبادات إلا أمر واحد كما في باب التوصليات لا يوجد إلا أمر واحد، كذلك في العباديات المطلوب فيها قصد الانتظار أيضا لا يوجد فيها إلا أمر واحد. لكن في التوصليات من قصد الامتثال أثيبه، ومن تركه ماذا كمل لي أو وقف. فالثواب والعقاب يدوران مدارا مدار قصد الامتثال وجوبا وعدما، يعني كمان هل يوجد قصد الامتثال؟ أثيبه، لأن لم يوجده لا يثاب يعاقب. هذا أين في باب العبادة؟ أما في ذا هذا كلام جاء على نفسي. شو سوي؟ أنا أدري ما الكلام جاء بس الآخر حاجة أنا عندنا أحكي إذا هو. ولا على تقولي شو وش مثلا؟ وفي باب التوصليات لو قصدت الامتثال ما لازم تقصد يا ما لازم. لكن لو قصدت شو صار؟ توافق حصل على غسل الثوب لأجل الصلاة. إذا قصدت هذا قبل الثواب حصل. لكن لو تركت قصد الامتثال عقاب موجود، فالثواب فقط يدور مدار قصد الامتثال دون العقاب. العقاب لا يدور مدار قصد الامتثال، لا وجود لا عدم. قصدت الامتثال او لم تكن عقاب موجود. فاذا خلاصه جوابنا الاولي على هاي محاولتك انهم على فكره متمم الجعل، انه نحن نقطع لا يوجد في باب العبادات الا امر واحد كما في التوصليات، غايه الامر في باب العبادات ثواب نفقد على قصد الامتثال، عقاب على عدم قصد الامتثال. أما في التوصليات الثواب على قصد الامتثال، عقاب لا يتوقف على قصد الامتثال. قصدت أو لم تقصد هذا العقاب يدور مدار من ترك أصل الإتيان. أما الإتيان بلا قصد الامتثال لا يستوجب العقاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال هذا فكرة مسمم الجعل باطلة. لماذا؟ لأنه نحن نأتي ونسأل نقول أنت أوجدت أمرين، أمر بذات الصلاة وأمر ثاني بنا بالصلاة بقصد الانتظار. ونسأل لو أتيت بذات الصلاة من دون قصد الانتظار، أسألك بذات الصلاة من دون قصد الانتظار، أمر الأول يسقط أو لا يسقط؟ يلا جاوبني. أمر الأول، الأول يا أخي الذي متعلق به من بداية الصلاة، يسقط أو لا يسقط؟ إذا سقط يبقى تشريع الأمر الثاني لغو، راح يصير تشريع الأمر الثاني ما بين الأمر الثاني امتثاله، وتشريع يصير لغو. ليش ممكن امتثاله؟ دليل لأن بعد سقوط الأمر الأول أقصد امتثال ماذا؟ الأمر الثاني يقول ائت بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول، إذا الأمر الأول زال إذن امتثال الأمر الثاني غير ممكن. فالخلاصة لو كان الأمر الأول يسقط سيبقى تشريع الأمر الثاني له حيث لا يمكن امتثاله، وإذا قلت لا يسقط الأمر الأول نقول لماذا لا يسقط؟ لابد وجه عدم سقوطه ماذا؟ هو أن غرض المولى لم يحصل. غرض المولى من الصلاة لم يحصل. ما هو غرض المولى؟ فإن غرض المولى مثلا إنما يحصل مثلا متى يحصل مثلا لو أتي بقصد الصلاة، لابد لهذه النقطة لا يسقط الأمر الأول. نقول إذا كان الغرض لا يحصل إلا بقصد الانتثال فلا حاجة إلى الأمر الثاني، لأن العقل بنفسه يقول شيخنا بلي غرض المولى بما أنه لا يحصل إلا بقصد الانتثال فمن اللازم قصد الانتثال، بلا حاجة إلى أن المولى يصدر تشريع وحكم جديد ثاني. فتشريع حكم ثاني يكون له أكرر من الأول. فكرة متمم الجعل أولا من الأول أكرر. نقطع بأنه مجرد إبداء احتمال، وإلا في العبادات لا يوجد أمر ثاني. وثانيا هذا الأمر الأول حينما أتي بذات الصلاة من قصد الامتثال يسقط أم لا يسقط؟ إذا يسقط تشريع الأمر الثاني له حيث لا يمكن امتثاله، وإذا لا يسقط شرط عدم سقوط بقاء الغرض، لأن قصد الامتثال مثل دخيل الغرض. إذا كان هذا التبدل العقل هو بنفسه يقول شيخنا شو يسمونه دليل من دون حاجة إلى أن المولى يزيد تشريع ثاني، هو العقل يحكم بأن تحصيل غرض المولى لازم في دليل لا حاجة إلى أن أقول تعليق عندنا. نقول للآخر لو اطلع العقل على أن غرض المولى لا يحصل إلا بقصد الامتثال، لو اطلع صحيح لا حاجة علما إلى الأمر الثاني، لكن كيف يطلع؟ لا يمكن أن يطلع إلا بواسطة الأمر الثاني. فالأمر الثاني إذا نحن بحاجة إليه، لأنه يكشف لنا أن غرض المولى من الصلاة لا يحصل إلا بقصد الامتثال، فوجود ضروري من باب ولو كاشف من باب أنه بلي مؤسس مثلا على أي حال. انتهى يا أخي، نطبق ماذا؟ العبارة. لذلك يقول قدس سره إن قلت نعم يعني شنو معنى؟ لا يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمور جزءا مثلا كجزء غير ممكن حتى جزءا ما ممكن، لكن هذا كل الكلام إذا كان اعتباره في المأمور به، إذا كان اختلاف قصد الأمر قصد الامتثال في المأمور به في متعلق الأمر، يعني في المأمور به يعني اختلاف متعلق الأمر يعني بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين بمثل جعل أحد الأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل بذات الصلاة وثانيهما بإتيانه يعني بإتيان الفعل بداعي أمره، بداعي أمره يعني يا أمر بقصد امتثال الأمر يا أمر يعني هو فطبيعة الأمر واضح هذا ما يحتاج حضور، فلا محظور أصلا كما لا لا محظور في عالم امتثال صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن تقول أأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول متعلق بذات الصلاة بالنسبة للحال عن التشريح بعض منهم حتى لو سلمنا ذات لا يأتي هنا كما لا يفعل. إذن فللآمر مولى أن يتوسل يتوسل يعني اتخاذ وسيلة، هو أنسب ما صحيح عن التعبير ما يقول غلط، يعني يتوسل يعني أن يتخذ الأمر الثاني وسيلة وسيلة علمه أن يتوسل بذلك يعني بالأمر الثاني يعني يجعله وسيلة في الوصول يعني في الوصول إلى تمام غرضه إلى تمام مقصده بلا منع بلا مانع يعني يعني مانع تشريع أو مانع ما أدري كذلك تمام غرضه، وماذا تمام غرض الصلاة؟ غرض المتعلق بهم بالصلاة بقصد الانتباه يتوسل به. قلت جوابا، الجواب الأول أنه دليل، هذا حد شك مجرد احتمال، مضافا إلى القطع بأنه ليس نقطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغير أن توصليات الواجبة أو المستحبة، توصليات الواجبة كغيرها من غير العبادة مثل توصليات الواجبة أو المستحبة، غاية الأمر الفرق بين العبادات مع أنه هنا أمر واحد هناك أمر واحد، بين العبادات والتوصليات مع أنه هناك أمر واحد هناك أمر واحد، الفرق هذا أن الثواب والعقاب غاية الأمر، تدور المثوبات والعقوبات تطرت في العبارة يدور الثواب والعقاب، فالمثوبات والعقوبات وأمثل التعبير نادر هواية كبير، الثواب والعقاب يدور الثواب والعقاب مدار الامتثال وجودا، هذا وجودا لا وجود الامتثال هذا الثواب، فالثواب يدور مدار وجود الامتثال، الامتثال يدور نحسن لأن أقصد الأمر هذا يقال امتثل، امتثل الأمر بأن يأتي بالفعل بقصد امتثال أمره، وإلا إذا أتى بالفعل من دون قصد هذا ما يقال امتثل، أتى بالفعل لكن ما يقال امتثل، يدور مدار الامتثال وجودا للمثوبة أو عدم عن عدم الامتثال هذا بالعقوبة، فالثواب في العبادات يتوقف علينا على وجود الامتثال يعني على قصد الامتثال، والعقاب يدور مدارنا على عدم الامتثال عدم قصد الامتثال بخلاف ما عدا العبادات، ما عدا العبادات يدور فيه يعني في ما عدا فيما عدا وهو التوصليات في ما عدا يدور خصوص الثواب، خصوص الثواب يتوقف على قصد الامتثال، أما العقوبة ما مترتبة على طريق قصد الامتثال، لا إذا أتيت بذات الفعل من دون قصد الامتثال أيضا ماذا؟ عقوبة ما موجودة، وأما العقوبة فمترتبة على ترك الإطاعة ومطلق الموافقة، يعني بعد أن لا تأتي بالبار بعد أن لا مترتبة على ترك الامتثال على ترك قصد الامتثال. قلت مضافا إلى هذا أن هذا الجواب الثاني، هذا المناقشة الثانية أنه بل هذا الأمر هذه الفكرة ورد عليها إشكال، ما هي الإشكال؟ أن الأمر الأول نسأل عنه إذا أتيت بذات الصلاة هل يسقط أم لا؟ إن كان يسقط بمجرد موافقته يعني بالإتيان بذات الصلاة من دون قصد الامتثال، ولو لم يعني تسقط بمجرد موافقته يعني لم ينقصد الامتثال، يعني كان الأمر الأول يقول بعبارة أخرى ماذا كان توصلي؟ سقوط ما وقف على قصد الامتثال، كالأمر الثاني هاي تعبيراتي أنت تقولها حتى تشرح العبارة، كالأمر الثاني الأمر الثاني الذي يقول ائت بالصلاة بقصد الامتثال توصلي يعني يسقط بلا حاجة إلى أن أقصد امتثال الأمر الثاني، بمجرد أن أأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول ولو لم أقصد امتثال الأمر الثاني يسقط الأمر الثاني، سقوط الأمر الثاني ما موقوف علينا. قال عن هكذا أقول أأتي بالصلاة بقصدي امتثالي الأمر الأولي، أأتي بهذا المجموع بقصدي امتثالي الأمر الثاني. لا لا لا لا لا لا لا، فقد تأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول ولو لم تقصد الأمر الثاني. يسقط الأمر الثاني، فهذا معناه أن الأمر الثاني توصلي، فإن نسأل الأمر الأول هل كذلك توصلي فالأمر الثاني تتفق جيدا. إن كان يسقط بمجرد موافقته يعني ولو لم يقصد الامتثال، الأمر الثاني شلون الأمر الثاني توصلي يسقط ولو لم تقصد امتثال الأمر الثاني؟ كما هو قضية صح، القضية صح قضية يعني مقتضى، كما هو مقتضى الأمر الثاني قضية في الأمر الثاني يعني مقتضى الأمر الثاني. هذا من الأمر الثاني قلنا لا يحتاج في سقوط إلى قصد امتثال، هل الأمر الأول كذلك؟ إذا إذا سقط الأمر الأول بمجرد الإتيان بذات السلام لا يبقى مجال لامتثال الأمر الثاني، لامتثال الأمر الثاني يعني الإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمر أول. فتشريع الأمر الثاني سجله فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع حصول موافقة الأول وسقوط الأمر الأول بعد ما يبقى أمر أول حتى يمكن أن آتي بمتعلق الأمر الثاني. لموافقة الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني بعد ما حصل موافقة الأمر الأول، حصلت موافقة الأمر الأول بدون قصد امتثال الأمر الأول، حصلت موافقة الأمر الأول مع حصول موافقة الأمر الأول بدون قصد امتثال الأمر الأول، عم يبقى مجال لامتثال الأمر الثاني. إذا فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة، حيلة يعني وسيلة حتى التفصيل. هذا إذا اعترض على أن الأمر الأول يسقط بمجرد الإتيان بذات الصلاة، وإن لم يكد يسقط بذلك يعني الإتيان بذات الصلاة، فسبب ماذا؟ عدم سقوطه. لابد سبب ماذا؟ عدم حصول الغرض. وإلا إذا الغرض كان حاصل يا أخي حكي بعد زايد، هذا حكي بعد زايد راح أحكي، هو حكى أنا قاعد أقول. وإلا إذا كان الغرض جاء حاصل حصل شيء لأجل ماذا؟ يسقط الأمر، ما يمكن على أنه يبقى الأمر مع حصول الغرض، لا وجه أن يكون الأمر ماذا؟ باقي. لذلك يقول وقعد الغرض باقي تشير بدون وسبب ماذا الغرض وقال أجل أنه قصد انتفال الناس، فإذا كان خذات العقل يحكم أقصد الانتفال حتى يحصل الغرض بلا داعي إلى أصدر أمر ثاني تعليق من تنسى. وأن لم يكد يسقط هذا عدل لقوله إن كان يسقط بمجرد موافقته، طيب يسقط بذلك بذلك عمدينا بذلك بمجرد الإتيان بذات الصلاة، فلا يكاد يكون له وجه لعدم سقوطه إلا عدم حصول غرض المولى بذلك يعني بالإتيان بذات الصلاة. غرض من أمره، من أمره نتخلق ما لا بغرض، الغرض من أمره بالصلاة ما يحصل بالإتيان بذات الصلاة، بالي الوجه لابد هذا عدم حصول الغرض، لأنه بالي لاستحالة سقوط الأمر ما عدم حصول الغرض، من دون حصول الغرض حتما الامر لا بالباقي. فإلا اذا الامر ما يبقى هاي تكمل التفت الهي خاص صعب عليك، ما عدم حصول الغرض حتما الامر باقي، وإلا اذا الامر يسقط مع ان الغرض باقي فلازمه من الاول لا يحدث الامر. اذا كان بقاءان استدامتان مع فرض عدم سقوط الأمر الغرض، مع فرض عدم سقوط الغرض الأمر يسقط مع أن الغرض بعده موجود لم يحصل، فلازمه من البداية لأن الغرض موجود من البداية. عقب الأمر ماذا لا يحدث؟ لا يشرع المولى، لأن كما استدامة يمكن الغرض باق والأمر ساقط يمكن حدوث الغرض موجود ولا يحدث أمر. لذلك أقول من أول شوف العبارة يا أخي التفت لها، وإن لم يكد يسقط بذلك يعني الأمر الأول لم يسقط، وأن هذه الزوائد أثناء الشرح ما بينت لأنها زوائد تشوشك يا أخي، وإن لم يكد يسقط يعني الأمر بذلك يعني الأمر الأول بمجرد بذات الصلاة فلا يكاد يقول له وجه إلا عدم حصول الغرض لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض. وإلا إذا وإلا يعني شنو إلا يكون فسره يعني وإلا يعني إذا فرض أن الأمر يسقط مع أن الغرض بعد لم يحصل، إذا ما كان الغرض موجبا لحدوثه لحدوث الأمر من الأول وعليه طولنا مو رايح تنمو سبب عدم سقوط الأمر وبقاء الغرض طولنا مو الغرض، فلا حاجة إلى الغرض باقي لأنه نفس الغرض الذي أرقى بانتفاع، لا حاجة إلى الأمر الثاني، لا حاجة إلى الوصول إلى غرضه وإلى وسيلة تحدد الأمر، ليه؟ لأن العقل يستقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر الأول، ها؟ بمجرد موافقة الأمر يعمل الأول، يستقل العقل بوجوب الموافقة. الذي يحصل الموافقة بينهم بالأشياء بالثلاثة قد انتهى العقل يستقل بذلك، ألا نحن يحصل به غرضه غرض المولى، ونحن الذي يحصل به غرضه ماذا؟ بأي موافقة بالأشياء بالصلاة مع حفظ القربة سيسقط أمر المولى، يعني أمر الذي يتعلق بذات الصلاة الأمر الأول يسقط بلا حاجة لأمر الثاني، عقل يحكم بعد بلا حاجة لأمر الثاني، فنحن علقنا تعليق لتلك. على أي حال أرجع إلى قلب الموضوع، قلنا فيما سبق في المقدمة رقم 2 لأن المقدمة رقم 2 تتكفل إثبات ماذا؟ أنه يستحيل أخذ قصد الانفصال في متعلق العمل، فقصد القربة إن فسرناه بقصد الانفصال يستحيل أخذه. وقلت لكم سوف يأتي الحذر في صفحة 3 مثال أن جاء حذره، وإن فسرنا قصد القرب بقصد ماذا؟ محبوبية أو قصد المصلحة أو قصد الله لله عز وجل من دون تلأمر من دون قصد انتفاعه، طبعا أيضا كلها قصد القرب، فقصد القرب بهذا الشكل يمكن أخذه في متعلق، يقول أخذ بالي بالي، يمكن يمكن للمولى في أمر واحد يقول صلي بقصد محبوبية، محبوب ميزة بقصد المصلح يمكن، حتى لعل تقول لي شيخنا إذا أمكن كل الإشكال الحل، كل الإشكال الحل كم يوم أننا قد انتحرنا الآخر، ليش الحل؟ لأن قصد القرب اللازم في العبادات لا يتحكم أن يكون، لا يتحكم، لا يزن أن يكون، لا يتحين أن يكون، شنو؟ قصد الانتفاع. إحنا المهم نريد قصد القرب، إذا سواء كان بالحق قصد الانتفاع أو بنحو قصد المصلحة على المحبوبية، فإذا كان كذلك فيمكن التمسك بإطلاق الصيغة. نسيت هذا مرة. اللي هو المثال اللي إحنا مثلنا به شنو؟ كان المثال. تكنس شنو مثلنا أو صلي. إذا شكينا أن الصلاة أو الكنس واجب تعبد أم لا، يمكن التمسك بإطلاق الصيغة. ليش؟ يعني يمكن التقييد. يمكن يا ميت. تقييد قصد المحبوبية المصلحة. فإذا يمكن التقييد إذا يمكن التمسك الإطلاق، لعلك هكذا تقول. إذا ما نحتاج بعد إلى تقويل كلام، وإن قلت قلت كم يوم الآخر يفضل أقولها ما تتلف السلم زائد رجاء، لا ينحل الإشكال بذلك، يعني بمجرد إمكان التقييد بقصد المحبوبية لا ينحل الإشكال. لماذا؟ لأن بالتالي أنا أسألك أول السؤال، هل يتعين على الإنسان إنما يأتي بالعبادة أن يقصد المحبوبية يتعين أن يجوز له أن يقصد الانتفاع؟ جاوبني. الجواب يجوز له أن يقصد الانتفاع، مخير بين الأمر، لا هذا معين ولا ذاك معين، لا قصد الامتثال معين ولا قصد المحبوبية معين، بل مخير بينهما. أقول إذا كنت مخير بينهما هذا المحذور، فنقول كيف المولى يأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر ولا يأخذ محو التخيير؟ لا هذا محو التخيير. مع عدم إمكان الامتثال، محذور عالم الامتثال لله، فالثلاثة محذور عالم الامتثال لأن قصد المحبوبية وإن كان ممكن للمولى أفضل، لكن بالتالي لا يتعين في بعض العبادات قصد المحبوبية بخصوصه، بل يمكنك أن تقصد الامتثال. فهذا معناه أن قصد الامتثال ماذا؟ معتبر بنحو التخيير. فرأت المشكلة أن قصد الامتثال كيف يعتبر المولى في المتعلق، سواء بنحو التخيير أو بنحو التخيير، تلك النكتة تتم على كلا تقريبا. ضبط العبارة. يقول قدس سره هذا كله، يعني استحالة أخذ قصد الامتثال، قصد القربة، قلنا يستحيل تقييد متعلق الأمر بقصد القربة. إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال وفرقنا عنه، وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي أنه حسن أو ذا مصلحة أو له تعالى، هذا اعتباره ممكن، اعتباره اعتبار قصد القربة بهذا الشكل في متعلق الأمر، وإن كان بمكان من الإمكان، لكن هذا النحو الثاني بخصوصه غير معتبر بخصوص، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا، يعني فيه لا يعتبر في التقرب، لا يعتبر هذا بخصوصه، قصد الشكل الثاني لا يعتبر بخصوصه. ليش؟ لكفاية الاقتصار بخصوصه، إذا كان يقول هو أحسن. ليش؟ لكفاية الاقتصار، يمكن للإنسان أن يقتصر على الشكل الأول على قصد الامتثال الذي قلنا فيما سبق لا يمكن أخذ فيه، يعني في متعلق الأمر بديهية هذا البداهة، أكيد لم نحضر عالم التشبه امتثال تتم، يعني الآخر ترى ما وضع أوضح المطلب جيدا، تتم عليك. تقول إذا كان يمكن الاقتصار على قصد الامتثال، هذا معناه أنه قصد الامتثال معتبر، لأنه غير معتبر، لكن معتبر بنحو التخيير بينه وبين قصد المحبوبية. فنحن نقول على أنه أثر قصد الامتثال في المتعلق سواء بنحو التخيير أو بنحو التخيير، ويلزم منه المحبوب. تلك النقطة التي ذكرناها لا تخطط، بما إذا كان قصد الامتثال مأخوذ بنحو التعيين. تأمل مولانا فيما ذكرنا في المقام، تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه، من وقع في الاشتباه بعض الأعلام ثالثتها، ثالثة المقدمات، وهي النتيجة تقريبا، نتيجة بحثنا هذا من نحن وين كان حكينا؟ أول كان شوف حكينا وين حتى نشوف النتيجة شنو؟ نتيجة شنو؟ تشتري شنو؟ احنا كانت الآن هذا، إذا أمرنا المولى بواجب قال صلي أو اقنص، وشككنا في أنه توصلي أو تعبدي، هل يمكن التمسك بأطلاق الصيغة لإثبات التوصلية؟ ثاني شنو؟ لو كان الكنس واجب تعبدي لقيد المولى ولقال صلي بقصد الامتثال، وحيث لم يقيد وأطلق، نستنتج أن الكنس أو الصلاة واجب توصلي. احنا كان كلامنا هنا يا أخي المطلق مع هذا الرقم مش جيد، هل يمكن التمسك بإطلاق الصيغة ولا لإثبات التوصلية أم لا؟ الآخر يقول اتضح الجواب أنه ماذا؟ لا. لماذا؟ لأن التقييد غير ممكن فالإطلاق غير ممكن، لأن التمسك بالإطلاق طمع إمكان التقييد، فحيث لا يمكن التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق. يا إخوان هذه الفكرة الذي بيناها في قصد الامتثال سارية المفعول في غير قصد الامتثال. مثلا من باب المثال، في نية التمييز واجبة أو لا، تعرفوها نية التمييز أو نية الوجه، أحسن هذا ليش أروح للتمييز؟ نية الوجه، يعني هل يلزم حينما أتي بالصلاة أقول أأتي بالصلاة الواجبة أو أأتي بالصلاة المستحب هذا الوجوب. فالاستحباب يسمونه ماذا؟ نية الوجوب والاستحباب، يعبر عنه قصد الوجه. هناك كلام أن قصد الوجه لازم أم ليس بلازم في العبادات؟ يعني الإنسان لما يقول أصلي لازم أن يعين يقول الواجبة يقصد الوجوب، أصلي صلاة الواجب دون المستحب، قصد الوجه لازم أم ليس بلازم؟ إذا شكينا إحنا كفقهاء شكينا، هل يمكن التمسك ويطلع قد واحد يقول شيخنا لا ليس الواجب قصد الوجه؟ ليش ليس الواجب؟ لأن نتمسك بأطلاق الصيغة، نقول المولى قال صلي ولم يأمر بقصد الوجوب أو الاستحباب، إطلاق الصيغة يدل أن قصد الوجه ليس بلازم وإلا لقيد. الآخر يقول ما قلناه في قصد الأمر هنا أيضا يأتي، كما هناك لا يمكن التمسك هنا أيضا. لماذا؟ لأن التقييد بقصد الوجه غير ممكن، بقصد الوجوب غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن الوجود متى يحصل يا أخي؟ وجود الصلاة متى يحصل يا أخي؟ بعد ما يصدر الأمر تكون الصلاة واجبة، فلا يمكن للمولى أن يقول تجب عليك الصلاة بقصد وجوبي محظور. عالم التشريع تقدم وتأخر هنا يأتي، يقال إذا أخذ قصد الوجود، إذا أخذ الوجود في متعلق الأمر فيلزم أن يكون متقدم، مع أنه قصد الوجود لا يمكن إلا بعد صدور الأمر فهو متأخر عنه. فإذن التقييد بقصد الوجوب بالوجوب أو الند لا يمكن، لأن الوجوب والند فرعان للأمر. قبل الأمر لا وجوب حتى يقصد ولا ند حتى يقصد، فالتقييد بهما مستحيل. فإذا التقييد مستحيل فلا يمكن من إطلاق الصيغة استكشاف عدم اعتبار الوجه قصد الوجه. فإذا النتيجة إذا أجاك بالامتحان هل يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لاستكشاف شيء يسمونه التوصلية أو عدم اعتبار قصد الوجه؟ قل لا، لأن التقييد غير ممكن والإطلاق إذن لا يمكن، لأن التمسك الباطل أمكان التقييد. وإذا قلت لك لماذا يستحيل التقييد بعد تبين له لأنه يلزم محظور ما أدري شنو ما أدري شنو بعد من كذا. أقول شيخ أنا توقفت من الشيعة بعد إلى الآن توقف الوجود على الآن نعم توقف الوجود، يعني الوجود هو يحصل ماذا بالأمر فلا بد ماذا يتأخر عن من عن الأمر، فهي السياق اللي ذكرته من أساس على أي حال. ثم بعدين في النهاية الآخر يقول شيء سهل بسيط لا بأس به، يقول بني يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية لكن بشكل آخر عرفي عقلائي جميل حلو لطيف لا بأس به. لأن هكذا نقول، هكذا نقول لو كان قصد الامتثال معتبرا في الصلاة لنبه عليه المولى من دون تقييد الأمر الأول، مستحيل دون تقييد الأمر الأول، لكن ينبه عليه لأن المولى في مقام بياني تمام ما هو الدخيل في غرضه. فلو كان قصد الانتفاع دخيلا في غرضه لنبه بأن يقول لي بعدين تعال أقول لك تعال أقول لك بلي مولاي يقول لي أخبرك بأن ذاك الشيء يسمونه الغرض ترى شيء يسمونه أي. من الصلاة لا يحصل من الأمر الذي أصدرت ترى الغرض لا يحصل إلا بقصد الانتفاع. كان بيه يقول لي إيه بدني أخر لكنه موسى حكمه كذا إخبار ولو بإخبار إخبار مو لازم إلا ماذا بأمر ثاني لا إخبار يجي يخبرني يعني. لكن هذا إذا فرض أن المولى كان في مقام بيان ما هو الدخيل ماذا في الغرض له فرضه. هذا من نحرز إحنا دائما المولى في هذا المقام إحرازه صح. إذا أحرزنا فبهذا نعمت. إذا لم نحرزه سيكون نتكلم ماذا عن الأصل العملي غد إن شاء الله. هذا الطريقة يا أخي يسموها هاي طريقة التمسك بالإطلاق بهذا الشكل. هذا الإطلاق يسمونه الإطلاق المقامي. ذاك الإطلاق السابق اللي تكلمنا عنه الإطلاق اللفظي. كنا نتمسك فيما سبق بإطلاق اللفظ. إطلاق لفظ صلي. أما هنا نتمسك بإطلاق المقام. يعني نقول المقام مقام البيان يريد بين المولى كل ما هو دقيق بالغرض وأطلقه. الإطلاق راجع للمقام ما راجع لللفظ. وهذا كثير عرفا إحنا بالإطلاق المقامي نتمسك به عرفا. ماذا كثير ما نتمسك بالإطلاق المقامي. مثل إذا واحد الأب إذا أمر ولده بشيء وسكت عن بقية الأمور من سكوت عن بقية الأشياء يفهم الولد أن بقية الأمور لا يريدها الأب على أي حال من أطلاق المقام مولانا. فالخلاصة ثلاث نقاط الآن ماذا بينت ثلاث نقاط. النقطة الأولية الذي بينته في أخير كلامي أنه اتضح من خلال ما تقدم إذا التقييد غير ممكن فالإطلاق موقع الشيء الثاني الذي اتضح أن هذه الفكرة الذي بيناها في استحالة التمسك بالأطلاق تأتي في أيضا غير قصد الامتثال تأتي أيضا ويقول معي في قصد الوجه وغير ذلك من الأمور التي تتوقف على الأمور كما أن قصد الامتثال يتوقف على الأمور قصد الوجه أيضا يتوقف على الأمور. وثالثا قلنا نعم الإطلاق اللفظي بالشكل السابق وإن كان مستحيل لكن يمكن التمسك بالأطلاق المقامي. لكن لو أحرزنا أن المولى في مقام بيان تمام ما له ذلك في غرض قصد العبارة بسرعة ثالثتها إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ماذا عرفت؟ عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا. وين عرفت المقدمة الثانية؟ سنقول هاي النتيجة فلا مجال للاستدلال بإطلاقه على إطلاق الأمر ولو كان مسوقا في مقام البيان. ولو كان الأمر في مقام البيان تمسك بالأطلاق اللفظ ما يمكن. ليش؟ لأنه تمسك بالأطلاق اللفظ واحد كان التقييد. لكن تمسك لا مجال الاستدلال بإطلاقه على عدم اعتباره. عدم اعتباره عدم اعتبار من عدم اعتبار قصد القربة كما هو أوضح من أن يخفى. ليش عن قلنا التمسك بالأطلاق فرعا كان التقييد. إذن فلا يكاد يصح التمسك بالأطلاق إلا متى راح تعترف إلا بأمثل التقييد. مثل من يمكن التقييد؟ مثل تقييد الرقبة بالإيمان، تقييد الصلاة بالطمأنينة، تقييد الصلاة بالقبلة، القبلة والطمأنينة، وبعد قولوا ياي جلسة الاستراحة، أو بعد قولوا ياي ما أدري بعد شنو سورة من الأمور اللي نشوف فيها اعتبارها. هذه ليس أكثر عن الأمر فإن كنت نصف إطلاق الصيغة لو كان المتكلم في مقام البيان. هذه ليس أكثر عن الأمر لذلك فلا يمكن التقييد بها. فإذا لم يقيد المولى من عدم تقييد نستكشف الإطلاق فلا كان يصح التمسك بالإطلاق إلا فيما يمكن اعتباره فيه. يعني لا فيما يمكن اعتبار ذلك الشيء المشكوك فيه مثل متعلق المأمور به في المرجع يمكن مثل قلنا السورة مثل شيء يسمونه استقبال مثل طمأنينة جلسة استراحة. فانقدح بذلك اتضح يعني انقدح يعني اتضح بهذا البيان أنه لا وجه لاستظهار التوصلية النية من اطلاق الصيغه. طبيعي يا اخوان احنا لما نتمسك بالصيغه اطلاق الصيغه نتمسك باطلاقها وعدم تقييد من سماته. لان الصيغه مثل صلي مركب من هيئة هاي تصلي صيغة الأمر، مركب منين؟ من هيئة افعل وبعد ما توهي الصلاة. نحن نقول لم تقيد الصلاة بقصد الامتثال، يعني الأطلاق في جانب من صار في جانب المادة في جانب الصلاة، نقول المادة وهي الصلاة الواجب لم يقيد بقصد الامتثال. فالصيغة يا أخي صيغة صلي مركبة من هيئة افعل هيئة ومادة، اللي بيريد نتمسك بأطلاق إيه؟ بأطلاق الصيغة، بأطلاق الصيغة من أي جانبيها، من جانب أطلاق هيئتها أو من جانب أطلاق مادتها، من جانب أطلاق مادتها وهي الصلاة، لأن الذي يتقي بصدره الصلاة. نقول المولى لم يقل ائت بالصلاة أو صل بقصد الامتثال، قصد الاستنقاذ للصلاة قد المادة. لذلك لا وجه لاستغراق هذه الأشياء زائدة بين آخر وتشوش، لا وجه لاستظهار التوصلية من أطلاق الصيغة، من أطلاق الصيغة من جانب مادتها طبيعي، من قصد الباب من جانب مادتها أو الصلاة، لأن التقييد يصير للصلاة. الهيئة ليست قابلة للتقييد أبدا، الذي قابل للتقييد هو المادة، مادة الصيغة هو الصلاة مثلا. فهي النقطة الأولية. والنقطة الثانية، ولا لاستظهاري، يعني ولا مجال لأن تستظهر عدم اعتبار مثل الوجه، الوجه مثل وجوب هذا هو مثل لذات ما قطف بالوجه، الوجه هو مثل من الأمور الأخرى الذي متوقف على الأمر مما هو ناشئ، مثل الوجه يعني شنو، مثل الوجه يعني قلنا شنو الوجه هو الوجوب والاستحباب، مما هو ناشئ من قبل الأمر لا يمكن استغار ما راح اعتباره من أطلاق المادة، من أطلاق الصلاة. ما يمكن أن نقول المولى أمر بالصلاة صلاة مطلقة، هذه المادة مطلقة ولم يقيدها بالوجوب. في العبادة لو شك في اعتبار الوجه في العبادة لو شك ما يمكن التمسك بأطلاق اللفظ. نعم هاي النقطة الثالثة في أطلاق المقام يريد بيّنه. نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد في مقام من المقامات في مرة من المرات كان بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره كرص الامتثال، ليس دخل في متعلق الأمر، لأن أخذ في متعلق الأمر قلنا مستحيل ممكن تقييد، فهو إذا كان دخيل في الغرض لا في متعلق الأمر، ومع أنه ماذا دخيل مع أنه في مقام البيان بيان تمام ما له دخل بغض سكت في هذا المقام ولم ينصب دليل دلالة يعني دليل على دخل قصد الامتثال في حصول الغرض، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا كان سكوته نقضا للغرض وخلاف الحكمة. فلا بد عند الشك وعدم إحراز نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.